واشرح معاني الحب، واشرح معاني الحب كيف تكون بادي الكل على طه صلينا خير الرجال أهواكم يا باهي الجمال بالخيرات سابق بالمعالي أدركنا بأنظارك علينا بكر أشواقي أهديها من صب مشتاقي جيناكم وقلوب العشاقي نرجوكم بأمدادك تروينا عالي الجاه من خير الأصحاب بعد غياب جينا للأبواب ونار الشوق بالحشا تكوينا المحبوب أهواكم ورضاكم مطلوب نظرة منكم بالداوي المكروب أسعفنا المقامك حنينا بادي الكل على طه صلينا أصحابه الكبار وحيينا الرب علي يا صهر الكرام بالوغى خليت الضرغامي باب القوم بخيبر لا منسينا صلينا هو على طه صلينا هو على طه صلينا هو على طه صلينا بالقول على طه صلينا اصحابه الكبار وحيينا بالقول على طه صلينا اصحابه الكبار وحيينا ها ها ها ها هول الكرار شوقي واحترامي حبي علي يا صهر الكرامي بالوغى كليت الضرغامي باب القوم بخيبر لا منسينا باب القوم على طه صلينا اصحابه الكبار وحيينا باب القول على طه صلينا اصحابه الكبار وحيينا وعلى طه صلينا على طه صلينا على طه صلينا.